بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى إيراد الدليل على إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهذا ما دل عليه ما سمعت من قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن من صفات الله جل وعلا الرضا، فهو يرضى عمن يشاء إذا يشاء سبحانه وتعالى. والرضا عند أهل السنة والجماعة صفة اختيارية، يعني هي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والصفات الاختيارية، وإن شئت فقل الصفات الفعلية، تقابل الصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، فلم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بها. وأما الصفات الفعلية فإنها المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا، يتصف بها إذا شاء. والمبتدعة المخالفون لأهل السنة والجماعة خالفوا الحق في هذه الصفة من جهتين: أولا، من جهة كونهم أولوا هذه الصفة فلم يثبتوا لله جل وعلا رضا يليق به جل وعلا، إنما أولوا هذه الصفة إلى إرادة الإحسان، فيرضى عندهم يعني يريد أن يحسن. والإرادة عندهم صفة ذاتية، وهذا هو الخلل الثاني في منهجهم. أعني حينما تناولوا هذه الصفة أخطأوا خطأ ثانيا، حينما جعلوا هذه الصفة صفة ذاتية. فالقوم الإرادة عندهم صفة ذاتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، هي صفة واحدة لا تتعدد، إنما يكون التعدد في التعلق، يعني إذا تعلق أو إذا تعلقت إرادة الله جل وعلا بالإحسان فإنها تسمى رحمة، وإذا تعلقت إرادة الله جل وعلا بالخير فإنها تسمى محبة، وإذا تعلقت إرادة الله جل وعلا بالانتقام فإنها تسمى غضبا، وهكذا. ولا شك أن هذا وما قبله غير صحيح، بل الرضا صفة متعلقة بالمشيئة. يدل على هذا قول الله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالآية صريحة في أن الرضا إنما كان منه سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين في تلك الحال، وهي حال كونهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. فدل هذا على أن الرضا كان منه سبحانه وتعالى لهم بعد أن لم يكن، وكل ما كان منه سبحانه بعد أن لم يكن فإنه من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. دلت الأدلة على أن رضا الله جل وعلا قد يتعلق بأعمال وأقوال، وقد يتعلق بالعاملين، قد يتعلق بأشخاص وقد يتعلق بأعمال وأقوال، فالله يرضى هذه الأقوال أو الأعمال، والله سبحانه يرضى عن العاملين بأقوال وأعمال. يدل على رضاه سبحانه وتعالى عن العاملين ما جاء في هذه الآية التي بين أيدينا، فالله جل وعلا رضي عن المؤمنين، رضي الله عنهم. أما رضاه سبحانه عن العمل أو القول فيدل عليه ما خرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والثالثة ما جاءت في رواية مسلم لكن جاءت عند غيره في كثير من كتب السنة، وهي أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالله جل وعلا يرضى هذه الأعمال التي يقوم بها المؤمنون. والمقصود أن هذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة على ما هو النهج القويم في جميع صفات الله جل وعلا، يثبتون رضا يليق بالله سبحانه لا يماثل رضا المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقع في عدة نسخ إضافة آية لم تقرأها يا شيخ عبد الله في نسختك، وهي قوله تعالى: وهو الغفور الودود. هذه واقعة في بعض النسخ، في ثلاث أو أربع نسخ، ولا أظن أن الإمام رحمه الله يغفل ما يتعلق بصفة الود لله سبحانه وتعالى، وكذلك دلت هذه الآية على إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا. هذه الآية فيها إثبات صفتين لله واسمين له سبحانه، قال: وهو الغفور الودود. الودود صفة مضى الإشارة إليها عند الكلام عن صفة المحبة، فالود قلنا إنه صفو المحبة، وقلنا إن الودود جاء في كتاب الله سبحانه في موضعين، في هذه السورة في البروج وفي سورة هود: إن ربي رحيم ودود. واختلف العلماء في هذا الاسم، هل هو على زينة اسم الفاعل أو على زينة اسم المفعول، فأكثر العلماء على أن ودود هنا على زينة اسم الفاعل، ودود يعني واد، يعني يود، يعني يحب، فهي أعني هذه الكلمة على نحو قولك صبور بمعنى صابر، وشكور بمعنى شاكر، وما إلى ذلك. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن ودود على زينة اسم المفعول، ودود بمعنى مودود، يعني يوده عباده، يحبه عباده، فهو حبيب إلى عباده، وبالتالي يكون فعول ها هنا على معنى مفعول، كما تقول هيوب بمعنى مهيب يهاب، فهو اسمه مفعول. وهذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في رواية علي بن أبي طلحة، فإنه فسر قوله تعالى الودود بقوله الحبيب، وهذا أيضا ما نص عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وثمة قول ثالث، وهو الجمع بين القولين الماضيين، وهذا الذي انتصر له جمع من أهل العلم المحققين كالبغوي رحمه الله في تفسيره، وكذلك ابن القيم، وألمح إليه إلماحا الراغب الأصفهاني في مفرداته فيكون ودود اسما دالا على معنيين، ألا وهو أنه يحب وأنه يحب، فيكون هذا الاسم قد دل على ما دل عليه قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وليس بمستنكر أن يدل اسم واحد من أسماء الله تعالى على أكثر من معنى، وأظن أنه قد مر بنا طرف من الإشارة إلى ذلك، وسيمر بإذن الله عز وجل علينا شيء من ذلك أيضا. القصد أن هذا الاسم دال على ثبوت صفة الود لله جل وعلا، وهي صفة في الجملة راجعة إلى صفة المحبة، وقد مضى تفصيل القول في صفة المحبة. أما الاسم الثاني فهو الغفور، وهذا ما يتضمن صفة المغفرة، هذا الاسم يتضمن صفة المغفرة لله جل وعلا. والله سبحانه قد بين في كتابه أنه غافر الذنب وأنه الغفور كما معنى في هذه الآية، وأنه الغفار ألا هو العزيز الغفار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغفار أبلغ من الغفور، والمقصود أن الغفور والغفار كلاهما من صيغ المبالغة التي تدل على أن الله تعالى عظيم المغفرة وواسع المغفرة وكثير المغفرة سبحانه وتعالى. والأصل في هذه الكلمة من جهة اللغة أن الغفر هو الستر، وبالتالي فسر طائفة من أهل العلم المغفرة بأنها ستر الله عز وجل الذنب على عبده، يستر الله عز وجل عبده في الدنيا والآخرة الذي عمل السيئات، غفر الله الذنب يعني ستره على صاحبه. ولكن هذا ليس بذاك الوجيه، والأقرب والله تعالى أعلم أن المغفرة تتضمن معنى زائدا على مجرد الستر، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن رجب رحمة الله عليهما. فإن المغفرة في فعل الله سبحانه وتعالى تتضمن مع الستر الوقاية، وهذا سائغ وصحيح لغة. فإن المغفرة مأخوذ من الغفر، ولكنه لا يدل على مجرد الستر، بل يدل على ستر الرأس ووقايته أيضا، وهذا المقصود من وضع المغفر على الرأس. ولذلك العمامة تستر الرأس ولكنها لا تسمى مغفرا، لماذا؟ لأنها لا تقي صاحبها. فدل هذا على أن المغفرة من الله سبحانه وتعالى تتضمن وقاية شر الذنب والمؤاخذة عليه. المغفرة وقاية الله سبحانه عبده شر ذنبه ومؤاخذته عليه سبحانه وتعالى. وجاء في الأدلة ما يدل على ثبوت وصف آخر قريب من هذه الصفة، ألا وهو العفو. فالله جل وعلا اسمه العفو وصفته العفو، ومما يحبه العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكلمة المغفرة والعفو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى إذا ذكر كل على حدة فإنه يتضمن ما دل عليه الآخر من المعنى، وأما إذا جاء في سياق واحد نحو نحو قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فكيف نفسر كلا من هاتين الكلمتين؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن المغفرة أبلغ من العفو، فالعفو إسقاط، الله جل وعلا يترك مؤاخذة عبده ويسقط المؤاخذة عن عبده، المؤاخذة على هذا الذب يسقطها سبحانه وتعالى بعفوه. وأما المغفرة فإنها تتضمن معنى زائدا وهو الإقبال على العبد والإحسان إليه. ومعلوم أن العفو قد لا يتضمن هذا، ربما إذا أخطأ عليك إنسان فأنت تعفو عنه، يعني تسامحه، لا تقابله بالعقوبة ولا تقابله بالمثل، أنت الآن ماذا فعلت؟ عفوت عنه. ولكن لا يستلزم هذا أن يكون منك تجاهه محبة ورضا وإنعام وإحسان، بل ربما يكون في نفسك عليك عليه شيء، وربما إذا لقيته بعد ذلك تعرض عنه. وأما المغفرة فإنها تتضمن كما ذكرنا ما هو أكثر من ذلك، وهذا ما رجحه طائفة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقالت طائفة أخرى إن العفو أبلغ، فإن المغفرة إنما تتعلق بالصغائر، والعفو يتعلق بالصغائر والكبائر. فمعنى قوله اعفو عنا واعفو عنا أي تجاوز عن صغائرنا، واغفر لنا عفوا، العفو يتضمن العفو عن الصغائر والكبائر، وأما المغفرة فإنها تتضمن العفو عن الصغائر فقط، وبالتالي واغفر لنا تكون بمعنى المسامحة عن الصغائر. وعلى كل حال ليس ثم تقاطع من هذين القولين، والمقام مقام اجتهاد عند أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المغفرة والغفران وصف الله سبحانه وتعالى الذي يرجع إلى جملة الصفات الاختيارية له، فإنه يغفر إذا شاء سبحانه وتعالى. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمغفرة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد دلت الأدلة على أنه متصف بمغفرة عظيمة، وأنه كثير المغفرة، يغفر المرة بعد المرة، وهذا ما يدل عليه هذا الاسم الذي يدل على المبالغة، والذي تكرر كثيرا في كتاب الله. جاء اسم الغفور في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا، ابتداء من البقرة وانتهاء بسورة البروج، هذا يدلك على أن الله جل وعلا عظيم المغفرة، وأن مغفرته لا يتصورها إنسان. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ليغفرن الله مغفرة يوم القيامة لا تخطر على قلب بشر. ولا شك أن ما يتعلق بهذه الصفة من هذا المعنى العظيم الذي هو كثرة المغفرة من الله سبحانه وسعة المغفرة منه جل وعلا، لا شك أنه شيء فوق ما يتصوره المتصور. وتعبد العبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم لا شك أنه يزيده حبا فيه ورجاء له وإقبالا عليه، كما أنه يحث المطايا على التعرض لأسباب مغفرة الله تبارك وتعالى، أن يحسن الإنسان عمله وأن يقبل على ربه بفعل طاعته واجتناب معاصيه حتى يكون أهلا لمغفرة الله جل وعلا. ومغفرة الله دلت الأدلة على أنها قد تكون متعلقة بالذنب الذي تاب منه العبد، وقد تكون متعلقة بالذنب الذي لم يتب منه العبد. أما مغفرته للذنب الذي تاب منه العبد فأدلته كثيرة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ومر بنا الكلام على أن ذكر الوصف في هذا المقام مشعر بماذا؟ مشعر بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر هذا الذنب لصاحبه، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، وهو قطعي الحصول، لأن الله تعالى قد وعد، والله لا يخلف الميعاد. الله جل وعلا قد وعد بأن من تاب إليه فإنه يتوب عليه ويغفر له ذنبه، كما مر بنا في هذه الآية، وكما سنتكلم عن هذا قريبا إن شاء الله. فهذا الأمر قطعي الوقوع، بأن من تاب إلى الله فإن الله تعالى سيغفر له ذنبه قطعا. لكن الإنسان لا يجزم من نفسه بذلك، لأنه لا يدري أستوفى شروط التوبة أم لا. لكننا نجزم أن من استوفى شروط التوبة فإن الله تعالى يغفر له ذنبه، هذا أمر قطعي لا شك فيه ولا ريب. وقد تكون مغفرته سبحانه، وهذا يدلك على عظيمها، عظيم هذه المغفرة، قد تكون هذه المغفرة لذنب لم يتب الإنسان منه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع بقاء الإنسان على الذنب قائما وإصراره عليه فإن الله تعالى قد يغفر له ذلك أيضا. لكن هذا الأمر ليس قطعي الوقوع في حق كل أحد، بل الأمر راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ليست في التائبين، هذه الآية ليست في التائبين، إنما التائبون حظهم قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية هي حظ التائبين، أما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا في حق من أذنب ومات ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنبه، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم أظن أننا تكلمنا عليها في دروس سابقة، وذكرنا ما يتعلق بتفسيرها والتعلق الذي في قول بسم، والمقصود هنا التعليق على ما يختص بالأسماء والصفات، لأن هذا هو الموضوع الذي لأجله أورد المؤلف رحمه الله هذه الآيات. هذه الآية اشتملت على ثلاثة أسماء لله سبحانه: الاسم الجليل العظيم الله، ومضى الكلام فيه، وبقي معنا اسماه الرحمن والرحيم. وهذان الاسمان اتفق العلماء أولا على أنهما يدلان على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، الرحمن والرحيم اسمان متفقان في الدلالة على صفة الرحمة، يتضمنان وصف الله عز وجل بهذه الصفة. واتفق العلماء ثانيا على أن اسمه تعالى الرحمن اسم مختص به، لا يجوز أن يتسمى به أحد غيره، أما الرحيم فيجوز أن يتسمى به غيره. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واختلف العلماء بعد ذلك في الفرق بين هذين الاسمين الرحمن والرحيم، وجمهور أهل العلم على أن الرحمن أبلغ من الرحيم، وألمح ابن جرير رحمه الله إلى أن هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن ثمة خلاف عند بعض المتأخرين حيث ذهب بعضهم إلى أن اسم الرحيم أبلغ من اسم الرحمن، لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن اسم الرحمن أبلغ في الدلالة على صفة الرحمة من اسم الرحيم، فإن وزن فعلان أبلغ من وزن فعيل. وبعد هذا القدر الذي يفرق بين هذين الاسمين اختلفوا اختلافا طويلا. كثير من أهل العلم ذهب إلى أن الرحمن اسم خاص في لفظه عام في معناه، الرحمن اسم خاص في لفظه عام في معناه، والرحيم بالعكس اسم عام في لفظه خاص في معناه. ما معنى هذا الكلام؟ الذين قالوا بهذا القول قالوا إن الرحمن اسم خاص في لفظه بمعنى لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى كما قد علمنا، وأما كونه عاما في معناه فإنه يدل على رحمة الله التي وسعت كل شيء، ولا شك ولا ريب أن رحمة الله جل وعلا قد نالت جميع المخلوقات، فالمسلم ناله حظ من الرحمة، والكافر ناله حظ من الرحمة، والجن نالهم حظ من الرحمة، والملائكة نالهم حظ من الرحمة، والحيوانات نالها حظ من الرحمة، وهكذا في جميع المخلوقات. وهذا ما يدل عليه اسمه الرحمن، لأن الرحمن صيغة مبالغة تدل على الامتلاء، فغضبان اسم أو عفوا وصف يدل على غضب عظيم، كأن هذا الغضب قد امتلأ به هذا الإنسان امتلاء تاما، كذلك تقول شبعان، كذلك تقول عطشان، هذه صفة تدل على مبالغة عظيمة. إذن اسمه الرحمن يدل على هذا المعنى العام، أما الرحيم فعلى العكس، يدل أو خاص في عام في لفظه فيطلق في حق الله جل وعلا اسما، ويطلق كذلك على المخلوق كما قد علمنا، لكنه خاص في معناه فإنه يدل على رحمته سبحانه الخاصة بالمؤمنين. واستدلوا على هذا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وما قال وكان بالمؤمنين رحمانا، فدل هذا على أن الرحيم يدل على صفة الرحمة التي تعلقت بالمؤمنين، ولكن هذا التفريق فيه نظر، فإنه يقدح فيه قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فتلاحظ يا رعاك الله أن كلمة الناس تدل على عموم ولا تختص بالمؤمنين، فالناس كلمة يدخل فيها حتى الكافر، ومع ذلك تعلقت رحمة الله كما دلت على هذا الآية بماذا؟ بعموم الناس لا بخصوص المؤمنين. إذن هذا الفرق الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه ليس بدقيق، والأقرب في التفريق بين هذين الاسمين ما حققه ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وذكر بعد أن ذكر هذا التحقيق أن هذه فائدة نفيسة لا يكاد القارئ لها يجدها في غير هذا الكتاب، حيث ذكر رحمه الله أن هذين الاسمين كلاهما يتضمن اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الرحمة، لكن وأنا ألخص أو أسهل لك كلامه، لوحظ في اسمه سبحانه الرحمن الوصف، ولوحظ في اسمه الرحيم الفعل. لوحظ في اسمه الرحمن الوصف، وكون الله تعالى متصفا بصفة الرحمة، ولوحظ في اسمه الرحيم تعلق هذه الصفة بالمخلوق وكونه يرحم عباده، كأنه يقول الرحمن دال على رحمته الواسعة والرحيم دال على رحمته الواصلة. الرحمن دال على رحمته الواسعة التي اتصف بها سبحانه وتعالى، كما يدل على هذا المبنى في اللغة، وهو فعلان. أما الرحيم فإنه يدل على رحمة الله عز وجل الواصلة إلى عباده، ولذلك تجد هذا بينا في القرآن، وكان بالمؤمنين رحيما إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمقصود أن الله تبارك وتعالى متصف برحمة عظيمة لا يتصورها إنسان، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا عموم محفوظ ما دخله تخصيص، كل شيء في هذا الكون، فإنه قد ناله حظ مما شاءه الله من رحمته، حتى الكفار وحتى المشركون وحتى أعداء الله جل وعلا نالهم في الدنيا حظ من رحمة الله، فالكافر ما تنفس نفسا ولا تحرك حركة ولا رقد رقدة ولا أكل أكلة ولا شرب شربة إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى، فرحمته جل وعلا رحمة عامة واسعة شاملة لكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الرحمة العامة، وثمة رحمة أخرى هي الرحمة الخاصة، فالنصوص تدل على انقسام الرحمة إلى هذين القسمين، إلى رحمة عامة وإلى رحمة خاصة. ويدل على هذين القسمين ما يظهر لك إذا تأملت قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال فسأكتبها للذين يتقون. كيف تفهم هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء؟ هذه دليل على القسم الأول، وهو الرحمة العامة التي نالت جميع الخلائق، وهذه هي الرحمة في الدنيا، رحم الخلائق جميعا بهذه الرحمة من الله تبارك وتعالى، وهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة الواحدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى مع 99 رحمة، أنزل هذه الرحمة الواحدة إلى الخلق، قال عليه الصلاة والسلام فبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على وليدها. هذه رحمة ماذا؟ عامة، جعلها الله سبحانه وتعالى في المخلوقات. فالرحمة، هذا يعني جر إليه هذا الحديث، لا بد من التنبيه على أن الرحمة جاءت في النصوص بإطلاقين، جاءت بالوصف الذي هو قائم بالله تبارك وتعالى، وقلنا إن كل الصفات قائمة بذات الله جل وعلا، سواء كانت صفة ذاتية أو كانت صفة فعلية اختيارية، وثمة رحمة مخلوقة، ومن رحمته التي هي وصفه خلق الله هذه الرحمة المخلوقة التي جعلها في قلوب العباد والتي جعلها في قلوب الحيوانات، فهذا أثر من آثار الرحمة التي هي ماذا؟ صفة له تبارك وتعالى، الرحمة المخلوقة التي خلقها الله والتي وضعها الله عز وجل في الأرض هي ماذا؟ من آثار الرحمة التي هي التي هو متصف بها، وهذه الرحمة العامة. أما الرحمة الخاصة فهي التي جاءت في قوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون، هذه الرحمة هي الرحمة الأخروية خاصة بالمؤمنين، ليس للكافرين فيها نصيب. قال جل وعلا في شأنهم فأولئك يئسوا من رحمتي، هؤلاء ليس لهم في الآخرة حظ من الرحمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الرحمة تنقسم بحسب ما جاء في النصوص إلى هذين القسمين، إلى الرحمة العامة وإلى الرحمة الخاصة. بقي بعد ذلك أن يشار إلى أن نيل رحمة الله سبحانه سبيلها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أولا، هذا أعظم سبب لنيل رحمة الله سبحانه. من أراد رحمة الله فعليه بطاعة الله، قال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ولعل من الله واجبة. أعظم سبب تنال به رحمة الله في الدنيا والآخرة أن تكون مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني، السبب الثاني وهو متفرع أيضا من السبب الأول، رحمة الخلق. الله جل وعلا متصف بالرحمة ويحب الرحمة، ولذلك فإنه سبحانه قد وعد برحمة من يتصف بالرحمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن أراد رحمة الله فعليه أن يتنبه إلى هذا السبب العظيم، ألا وهو أن يرحم الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين وعيدا شديدا في هذا الباب، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وجاء أيضا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إذن من أسباب حصول رحمة الله عز وجل لعبده أن يرحم هو عباده، وهذا يدلك على أنه وصف عظيم، وأن الفاقد له قد فاته الخير الكثير، بل إنه قد حاز الشقاء والعياذ بالله. فإن أبا داود وغيره قد خرج بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حذاري أن يكون الإنسان دون أن يشعر قد حكم عليه بالشقاء والعياذ بالله، لأنه فاته هذا الأمر العظيم. الرحمة من صفات المؤمنين، قال الله جل وعلا في حق المؤمنين رحماء بينهم، بل هذا القدر من الإيمان الواجب ليس من الإيمان المستحب. قيام الإنسان برحمة إخوانه هذا قدر واجب. فعند الطبراني بإسناد قال عنه الحافظ في الفتح رجاله ثقات من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا. وقد علمنا أن القاعدة عند أهل العلم أن النفي للإيمان لا يتعلق إلا بنفي القدر الواجب، لا يكون النفي للإيمان متعلقا بالإيمان المستحب أو بكماله المستحب. قالوا يا رسول الله، تتمة الحديث، قالوا يا رسول الله كلنا رحيم. قال عليه الصلاة والسلام، وانتبه لهذا، قال عليه الصلاة والسلام: ليست رحمة أحدكم لصاحبه، إنما رحمة العامة. إنما رحمة العامة، بمعنى أن القدر الذي يجب على المسلم هو أن تكون رحمته عامة للناس جميعا. ومر بنا في صحيح مسلم، مر بنا حديث صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الثلاثة الذين هم من أهل الجنة، قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل رحيم رقيق القلب، نعم تتعلق رقته ورحمته وإحسانه بقرابته أولا، لكنه لا يخصهم بذلك فحسب. قال: لكل ذي قربى ومسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من أسباب الرحمة أن ترحم الحيوانات، فكيف بالمسلمين؟ فعند البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذبح الشاة وأنا أرحمها. انظر إلى هذه الرحمة العظيمة التي كانت قائمة في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. هذا هو دين الإسلام، وهذه هي توجيهات رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، دين رحمة إلى هذه الدرجة أن من رحم الشاة فإن الله سبحانه وتعالى يتولاه برحمته. إذن هذا مقام جدير أن نتواصى فيه بضرورة أن يكون بيننا تراحم، هذا قدر واجب ليس للإنسان فيه خيار. لن نؤمن حتى نتراحم، لا سيما أعني في الخطاب بهذا التوجيه لا سيما ما يكون من طلاب العلم، هم أولى الناس بالاتصاف بصفة الرحمة. إن كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه في هذه السنة أيضا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما، والأدلة في هذا كثيرة. تعلمون حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، حينما كانوا شببة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون العلم والسنة، مكثوا عنده 20 يوما، ثم إنه شعر أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم فأذن لهم بالرجوع. الشاهد أنه رضي الله عنه قال: وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما. ما أحسن هاتين الصفتين، وما أولى طالب العلم بهما أن يكون الإنسان جامعا بين الرفق الذي هو التؤدة وترك الطيش والعجلة، مع الرحمة التي تنافي القسوة والتي تنافي الغلظة، عافاني الله وإياكم. المسلم ولا سيما طالب العلم عليه أن يكون رحيما، رحيما بكل الناس، رحيما بالعامة فيعلم ويوجه ويرشد، يكون رحيما بالعصاة فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، رحيم بأبنائه يربيهم على الحق وعلى علو الهمة وعلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يكون رحيما بإخوانه وزملائه فيشملهم برحمته وعطفه وبره وإحسانه، وليس أنه ينتظر منهم السقطة ويفرح منهم بالزلة. المسلم الصادق هو الذي يكون في قلبه رحمة للمؤمنين جميعا، يحب أن الناس جميعا يطيعون الله، ويحب أن الناس جميعا يصيبون الحق، ويأسف ويتأثر ويحزن إذا أخطأ أحد، بل حتى الكافر تدعوه رحمته له بأن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يجتمع في القلب الشعوران والمعنيان، يبغضه في الله جل وعلا، ومع ذلك فإنه يرحمه، وهذه الرحمة تدعوه إلى أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يسلم من عذاب الله جل وعلا. هذه صفة عظيمة تقودك إلى رحمة الله جل وعلا، فهنيئا لمن شمر وهنيئا لمن حرص. لاحظ كيف أن هذه الآية تتكرر عليك كثيرا، جعلها الله سبحانه وتعالى فاصلة بين السور تسمعها باستمرار. اسمان متواليان يدلان على صفة الرحمة، حتى تكون حريصا على بذل الأسباب التي تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذه الآيات الثلاث إذا تأملتها تبين لك انقسام الرحمة إلى هذين القسمين: هناك رحمة عامة ورحمتي وسعت كل شيء، وهناك رحمة خاصة وهي في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة يدل على هذه الرحمة الخاصة، لأن تتمتها تدل على ذلك. فسأكتبها للذين يتقون. نعم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهنا بحث في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذه الآية تدل على ثلاث مسائل: تدل على ثبوت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، ومضى الحديث في ذلك، فالرحمة صفة فعلية اختيارية لله تبارك وتعالى. والمسألة الثانية ما يتعلق بكلمة النفس، فالنفس ليست صفة زائدة على الذات، بل النفس هي الذات. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه يعني عليه، عليه هو كتب على نفسه، يعني كتب عليه هو سبحانه وتعالى. وهذا له نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى، كلها تدل على أن النفس يعني الذات. وأخطأ من جعل النفس صفة زائدة على الذات، يعني الله يتصف عند هذا بصفة النفس وصفة الرحمة وصفة الاستواء، الأمر ليس كذلك، بل النفس هي الذات. ونبه على هذا الخطأ شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه. المسألة الثالثة وهي مسألة وهي المسألة التي تتعلق بقوله كتب ربكم على نفسه، فإن معنى قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة تدل على أن الله تبارك وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء، ومن ذلك هذه الرحمة الخاصة المتعلقة بالتائبين. فالله جل وعلا أوجب على نفسه أن من تاب إليه وأصلح في عمله فأنه سبحانه ماذا؟ يغفر له ذنبه. بمعنى هل يجوز أن يقول قائل إنه يمكن أن لا يغفر الله عز وجل للتائبين إليه؟ الجواب لا. لما؟ أولا الله عز وجل قد أخبر أنه لا يفعل ذلك وأنه سيغفر، وثانيا الله سبحانه قد وعد والله لا يخلف الميعاد، وثالثا أن الله تعالى أوجب على نفسه ولا يمكن أن يتخلف الشيء الذي أوجبه على نفسه. انتبه، الله جل وعلا وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه سبحانه يوجب على نفسه ويحق على نفسه، فيكون الشيء واجبا عليه ويكون حقيقا عليه سبحانه، كما أنه يحرم على نفسه فيكون محرما على نفسه. وهل يكون ثمة شيء واجب على الله عز وجل؟ أجيبه نعم، ولكن بإيجابه على نفسه. وهذا موضع ينبغي أن تتنبه فيه إلى الفرقان بين الحق والباطل. فإذا قيل هل يجب على الله شيء، فلا بد من التفصيل. أما أن يوجب العباد على الله شيئا فهذا أبطل الباطل وأمحل المحال، العباد أذل وأقل وأحقر من ذلك، والله أعز من ذلك. واضح يا أخواني؟ وهذا ما نحى إليه المعتزلة وأضرابهم، حيث إنهم أوجبوا على الله عز وجل حقوقا على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. العبد عمل إذن له حق على ربه كأنه أجرة عامل. إذا عمل عندك عامل عملا ثم بعد أن انتهى قلت له تفضل هذه أجرتك تفضلا مني، ماذا يقول؟ يقول لا، هذا ليس تفضل، هذا ليس تفضل، هذا ليس تفضلا، إنما هذا حق لي أستحقه على سبيل ماذا؟ المقابلة، عملت فأستحق الأجرة. هكذا قالوا فيما يتعلق بالثواب، فيما يتعلق بالرحمة، فيما يتعلق بالمغفرة. قدم العبد شيئا إذن يستحق على الله عز وجل في مقابله الإثابة والرحمة وما إلى ذلك. ولا شك أن هذا مذهب باطل وفيه من سوء الأدب مع الله جل وعلا ما فيه. يقابل هؤلاء طائفة من المتكلمين الذين زعموا أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء مطلقة، وأول ما جاء في هذه النصوص نحو قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقولون هذه الآيات مؤولة بالإخبار، كتب بمعنى أخبر، أخبر أنه سبحانه وتعالى سوف يفعل كذا، سوف يغفر الذنب. هذا القدر يسلمونه ولا إشكال عندهم فيه، لكن أهل السنة والجماعة لا يوافقونهم على ذلك، بل هذا النص وأمثاله يدلان على إخبار وإيجاب، ليس إخبارا فقط، بل الله عز وجل يوجب على نفسه إذا شاء، والله عز وجل يحق على نفسه إذا شاء فيكون واجبا عليه، كما أنه يحرم على نفسه فيكون محرما. إذن الخلاصة ثمة أشياء أوجبها الله على نفسه كما معنا في هذه الآية، ثمة حقوق أحقها الله على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن للعباد على الله حق، لكنه حق تفضل لا حق مقابلة، حق تفضل أوجبه سبحانه وأحقه على نفسه، فكان هذا الأمر قطعي الوقوع، سوف يغفر الله عز وجل قطعا ويرحم قطعا من تاب إلى الله جل وعلا وكانت توبته توبة صادقة. هذا ما يتضمنه قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. ما الآية التي بعدها؟ قال رحمه الله وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. لا، في قبلها آية وقوله وهو الغفور الرحيم، فيها العزيز الحكيم. عندك يبدو تقديم أو تأخير، ايش عندك أنت في النسخة؟ بعد كتب ربكم. طيب، وهو الغفور الرحيم، مضى الكلام فيما يتعلق بصفة المغفرة وصفة الرحمة. نعم، بعدها وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذه الآية أيضا تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، وقد مضى الكلام في ذلك، وأن رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة عباده، ثم قدر مشترك في أصل الصفة وثم قدر فارق مميز يفترق لأجله ما كان قائما بالله جل وعلا من الصفة وما كان قائما بالمخلوق. ولعل هذا الموضع يحتاج إلى تفصيل في موضع أو في وقت آخر، ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أود أن ننبه إلى أن الأسبوع القادم أعتذر عن الدرس، وكذلك يوم الجمعة الذي بعده، ونبدأ إن شاء الله من السبت، يعني عندنا 4 أيام من الدروس، 3 من الأسبوع القادم ويوم الجمعة بعده، يعني عندي ظرف وسفر لن أكون موجودا، لكن إن شاء الله نستأنف يعني نبدأ الدروس من جديد إن شاء الله يوم السبت والله تعالى أعلم. هذا السائل يسأل عن كلمة التجسيم، وقلنا سابقا إن عندنا كلمات تنفع عن الله جل وعلا وهي المثل والتمثيل، أو أن تكون صفات الله عز وجل مماثلة للمخلوقين، كذلك ما يتعلق بالتشبيه، كذلك ما يتعلق بالتكييف. هذه كلمات ثلاث مذمومة ينفيها أهل السنة والجماعة ويمنعونها. ثمة كلمة رابعة تختلف عما قبلها وهي كلمة التجسيم. التجسيم يعني وصف الله عز وجل بأنه جسم، وهذا من الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل. أهل السنة والجماعة لا يستعملون هذا اللفظ هو وبقية الألفاظ المجملة، بل إنهم ينسبون إلى البدعة من يستعملها ومن يقرر العقيدة بها، لكن من استعملها من المخالفين فإنهم لا يبادرون لا إلى إثبات ولا نفي، وإنما يستعملون الاستفصال: ماذا تريد يا هذا بقولك إن الله ليس بجسم، أو إننا ننفي التجسيم عن الله عز وجل، أتريد بالجسم ما جاء واضحا في كتاب الله عز وجل أنه الجسم المخلوق الذي هو الجسد الكثيف المكون من اللحم والدم والعظم؟ إذا أردت هذا الذي جاء في نحو قوله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، إذا أردت هذا فلا شك أن هذا المعنى ماذا؟ منفي عن الله عز وجل. الله ليس بهذا المعنى الذي ذكرته، وهو أن يكون جسما كأجسام المخلوقين، لكننا لا تتعرض لللفظ لا بنفي ولا إثبات، يتسلط نفينا على ماذا؟ على المعنى. أما إذا أردت بالجسم ما قاله كثير من المتكلمين فإنهم يتذرعون من نفي التجسيم إلى نفي الصفات، فإنه قد عرف كثير منهم الجسم بأنه ما يشار إليه، وعرف طائفة منهم الجسم بأنه ما تقوم به الصفات، فإننا حينئذ نقول إننا لا نوافق على هذا النفي، فالله جل وعلا يشار إليه، وقد أشار إليه أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا إن الله تعالى متصف بالصفات، لكننا لا نوافق على إثبات هذه الكلمة، كلمة التجسيم نحن لا نثبتها ولا ننفيها. حذاري من التنبه إلى هذا اللفظ الذي قد تقرأ نفيه أو قد تقرأ منعه في حق الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تتنبه إلى هذا المزلق الذي قد يتذرع من خلاله المتكلمون إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى. بعض الأسئلة تكلمنا عنها في الدرس الماضي تتعلق بمسألة التفويض، وهنا يسأل عن صفة الرضا لله جل وعلا، وأن بعضهم يجعل الصفة من حيث تعلقها بالمخلوقين صفة قديمة، فيقول: إن الله عز وجل كان راضيا عن عمر في وقت كفره، أو كان راضيا عن خالد رضي الله عنه في الوقت الذي كان يرفع فيه السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا غير صحيح، بل هذه الصفة صفة ماذا؟ صفة اختيارية يتصف الله عز وجل بها في حق المخلوق، أو تتعلق هذه الصفة بالمخلوق إذا وجد موجبها. ورضى الله عز وجل إنما يكون للمؤمنين، والله لا يرضى عن القوم الكافرين، كما بين هذا سبحانه في كتابه: فالكافر متى ما كان كافرا فإنه ماذا؟ لا تتعلق به صفة الرضا. بعض الأسئلة تتعلق بالجمع بين ما يكون في أمور الآخرة، يقول: بعض الآيات فيها كذا وبعض الآيات فيها كذا. ثم تجواب يريحك ويحل لك إشكالات كثيرة، وهو أن تعلم أن يوم القيامة مواقف لا موقف. يوم القيامة، يوم القيامة فيه ماذا؟ مواقف متعددة، وليس هو موقفا واحدا، وبالتالي تحمل بعض تلك النصوص على موقف أو حال، وتحمل النصوص التي قد يبدو لك شيء من إشكال في الجمع بينها وبين الأولى على موقف آخر، وبهذا تنحل إشكالات كثيرة عنك، ولا حاجة إلى الدخول في كثير من هذه التفاصيل. بالنسبة للعمل بالصفات، هذا الموضوع أهل السنة والجماعة فيه عندهم فيه ضابط، يعني مقتضى الصفات هل يعمل به أو لا. أهل السنة والجماعة ضابط ذلك عندهم النظر إلى الصفة، فما كان من الصفات التي يمكن للمخلوق أن يتصف بها فإن الله تعالى يحب من اتصف بمقتضى صفاته، كما دل على هذا اللهم إنك عفو تحب العفو، كما دل على هذا إن الله جميل يحب الجمال، كما دل على هذا ما جاء في صفة الرحمة الراحمون يرحمهم الرحمن. إذن الله جل وعلا يحب أن يعمل العبد بمقتضى صفاته التي تليق به، أما الصفات التي لا تليق به ولا ينبغي أن يتصف بأصلها، يعني بأصل الوصف، كصفة الكبر مثلا، فهذه مختصة بالله تبارك وتعالى، وليس للمخلوق ماذا؟ أن يتصف بها، لأنها لا تليق به، لأنها لا تليق به، كيف يتكبر وهو عبد فقير؟ هذا شيء لا يليق به. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.